مردودها الأخلاقي أو غايتها الخلقية. فتذكرنا بفضل الله عز وجل ما من عمل أثقل في ميزان العبد المؤمن من خلق حسن، وحديث أخرى أقرب أحب إلى أحبكم إلى الله عز وجل وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وإن العبد لا يدرك بحسن خلقه دركة الصائم القائم. وما تكلمنا عن منزلة الأخلاق في الإسلام، وكذلك لما تكلمنا عن الحج وارتباطه بالخلق سبحان الله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتكلمنا عن الصلاة على الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك عن الأثر الخلقي للصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وكذلك الصيام سبحان الله والقيام وسائر الفرائض وسائر المستحبات تحدث تزكية للنفس وتطهيرا لها. فكان جماع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ليشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعثته وهي إقامة التوحيد وتعبيد الخلق للخالق، إلى بعثته وارتباطها ارتباطا قويا بإقامة الخلق وحفظ القيم بين الناس. فتكلمنا بفضل الله عز وجل عن الخلق الحسن، ثم في ترتيب النووي بدأ يتعرض لخلق تلو الخلق ليشير إلى ضرورة هذا الخلق للمسلم وكرامته وفضائله وثماره لمن حصله في الإسلام. فالباب الذي يليه سبحان الله باب الحلم والأناء، الباب الذي يليه باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وغيرها من الخلق التي فضل عز وجل ستفتح بعد هذا الباب، باب حسن الخلق، كأمثلة للخلق الحسن التي يكمل بها إسلام المسلم. فإحنا عندنا الباب بتاع النهاردة الباب 74، باب الحلم والأناة والرفق. الباب اللي علينا النهاردة باب الحلم والأناة والرفق. وفي الحقيقة إنه ده باب يا جماعة سبحان الله أصل الخلق، بل على رأس كل خلق الحلم والأناة. اللهم ارزقنا وإياكم. ولما تحدث اللهم روق بالي وصح حالي وأحبابي كل مسلم، ولما تحدث عن الحلم والأناة وأذكر لنفسي كيفية تحصيل الحلم والأناة وأذكر نفسي وإياكم بثمرة الحلم والأناة، فأنا أحوج ما يكون لهذا الباب. اللهم خلقنا بخلق الحلم، اللهم زيننا بالحلم، اللهم زيننا بالحلم، اللهم زيننا بالحلم. سبحان ربي العظيم، من أعظم الأخلاق الذي تتخذينه وسيلة لتحصيل الخلق الأخرى، من أكثر الأشياء اللي تنقصني وتنقص غيري. اللهم تم علينا يا رب الخلق الحسن، اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تيالي لو الدنيا كلها خدت جرعة حلم تخلقت بهذا الخلق، قطاعات كثيرة في المجتمع هتختلف فيها الصورة. سيحدث بفضل الله عز وجل السكن الأسري، السكن بين الزوج والزوجة، وحسن التربية بين الأبناء، الوحدة المجتمعية الصغيرة، البيوت هتبقى رحمة وسكينة مبنية على الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. المشكلة بتاعت حول إلا بالله إن المرأة ما تصبرش على الرجل، وإن الرجل ما عندوش حلم على المرأة، بيجيب تفتت للأسرة. إن طريقة التغيير العنيفة أو العقوبة الشديدة لسيد البيت أو رب البيت، سواء سبحان الله المقصود به الأب أو الأم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تعامله مع أبنائه سبحان الله بيهد هذه العلاقة. فلو كان هذا الأب حليما، لو استطاعت هذه الأم بحلم وأناة تصل إلى تربية أبنائها، كان الموضوع هيختلف تماما. سبحان الله تبص تلاقي كده، يعني حتى العكس، الشخص ما عندوش حلم فطلع الكلمة من بقه، طلع كلمة أف لوالديه، فالمشكلة بدأ يروح ربنا عافينا لطريق العقوق، لطريق العقوبات الربانية سبحان الله. ليه مش قادر يصبر؟ أمه كبرت في السن، بقت طول النهار حطيني وديني شيلني، ييه زهقت مش قادر أقلها أوف. يعني إيه؟ يعني ما عندوش الطاقة من الحلم دي المطلوبة. تبص تلاقي في قطاعات الحكومات العادية خالص، واحدة تقولك طلعت من التابورت الشاكل، والتانية زهقت من عدد الناس اللي قدامها، قلتهم يلا هفوتوا علينا بكرة. الحلم ينقص المجتمع. تخيلي مجتمع كده جمله الله، اللهم ارزقنا، جمله الله عز وجل بالحلم. ده انت بتبقي في التاكسي او في المرور، سواء انت اللي سايقه او انت اللي راكبه، الشوارع بتختلف. ماذا لو كان هذا الشخص حليما؟ صبر شويه من غير كلكسات كلكسات كلكسات، تبص تلاقي يعني هو يعمل ايه؟ هينط فوق العربيات اللي قدامه، لكن اللي بينتظر وراه مش حليم. والتاني لا حول ولا قوه الا بالله، خبطه او غيره يطلع له شكله لا حول ولا قوة إلا بالله بتبادل الألفاظ القبيحة، وأحيانا كمان نسأل الله العافية والعافية بغير إطالة اللسان، لا أحيانا بتبقى إطالة اليد. المشكلة إيه؟ مفيش حلم، مفيش طولة بال. قطاعات أقيسي على ذلك بكتير جدا، المؤسسات الحكومية، المؤسسات العادية أو الأهلية، السكرتير ومدير مدير واللي تحته. لو ربنا عز وجل أسأل الله من فضله اعطانا الطاقة ده، هي الطاقة على الصبر، على التحمل للأذى، على الهدوء والسكينة بين الناس، اللي هو ترجمة الحلم، إن حتى مش بس أحلم من ذاتي، حتى ولا اللي قدامي جهل عليا أصبر عليه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة في الحلم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام أمره ربه تبارك وتعالى، كان خلقه القرآن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. حتى بلغ من حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعراضه عن الجاهلين ألا يبادل السيئة بالسيئة، أو حتى السيئة بالشحنة الصفرية، لا شيء، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادل السيئة بالحسنة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صبروا على إيذاء الناس، صبروا على سوء خلقهم، صبروا بمعنى الواسع، ولكن سبحان الله إذا كانت لا يدرؤون بالحسنة السيئة، إذا كان فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يبقى سبحان الله يبقى صبر على جهل الجاهل وعلى عداوة المعادي وعلى ظلم الظالم، حتى بلغ من عداوته يتحول إلى ولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. من اشترائه على حق إلى ولي حميم. ماذا كان يتحلى هذا المؤمن بقدر عالي من الصبر حتى تتحول علاقاته من العدائية إلى الحميمية، سبحان الله، من النفور إلى أن يكون له ولي قريب، سبحان الله. لذلك هو من عزم الأمور أن يلزم العبد نفسه الحلم في المواقف المتعددة، أن يلزم، أن يتحكم، أن يرزقه الله عز وجل جبح جماح نفسه، وذلك لا يكون لأي أحد بل لصاحب العزيمة. تعلمون ما تعودون السعادة فيكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبلها ما قال الله عز وجل: ولمن صبر، صبر على هذا الإزاء، حلم على هذا الجاهل، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فعلا الأمور لها عزم أمور، شدة، يعني سبحان الله، أقل وأعلى، أقل وأقل وأكثر وأكثر، فمن قوة إلزام العبد نفسه بالحق أن يلزم نفسه الصبر على من أذاه، عزيمة قوية حتى أخذ قرار على نفسي، بدل ما انتصر لك هكظم غيظك، بدل ما أجيب حق نفسي هترك حقي ليوم القيامة. إيثار يوم القيامة عن الأولى يحتاج إلى عزيمة قوية، حس كده لا حول ولا قوة إلا بالله. الشخص اللي طلع الشتمة خرج الطاقة اللي جواه في صورة الشتمة، لكن تجرع جرعة من الصبر وهو قادر على إنفاذها، ده شخص لا إله إلا الله رزقه الله عز وجل مرارة الصبر ولكن حلاوة الأجر. صبر وعنده عزم إن هو يمسك نفسه، مش هرد، مش هدبادة للضرب وقذائف العبارات، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه من عزائم الأمور. لذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث بتاع النهاردة اللي هنشرحه حديث 637، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. اللهم لا تحرمنا أحب الأخلاق إليك، اللهم لا تحرمنا خلقا تحبب به خلقك إليك، ارزقنا الحلم والأنا، نعمة من الله عز وجل. الحديث: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قاله مدعما للصحابة الكرام: إن فيك خصلتين يحبهما الله. وإذا تكلمنا قبل ذلك كمقدمة عن الحلم، هنعود للحلم تاني لأن هذا الشاهد من الحديث، ولكن نقف على ألفاظ الحديث. من الإيجابيات في التعامل مع الأشخاص استخراج محاسنهم واستثمار هذه المحاسن. فلما تشوف واحدة كده فضل عز وجل عندها خلق أو عندها ميول أو عندها قدرات، عندها طاقة إيجابية في شيء ما، ليس من السداد على طول إن أنا أكبس وأضيع ميزاتها ما بين الخلق. لا بالعكس، ده أنا المفروض أستخرج القدرات الخاصة بها والميول الطيبة لديها واستخدمها في تدعيمها. هذه الطاقة الإيجابية المستخرجة منها هتخليها سبحان الله تزداد حفاظا على ما عندها من قدر في هذه الصفة أو هذه القدرة أو الميل اللي عندها، بتحتفظ بالقدر الموجود عندها وقد يدفعها كذلك إلى الزيادة. في عكس ما قلتش للناس محاسنهم وافضل استخرج معايبهم، فضل قول فلانه ايه بصراحه انت فيكي عيب، اقوله لك ولا ما اقولهولكيش، اهو ودي ام مديهولها في وشها، غير انه سوء خلق انا بدمرها. انا هفضل استخرج من الناس المعايب ولا اشير الى المحاسن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من افضل عليه السلام من افضل طرقه في تربيته للصحابة، وتعلمون نتيجة تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة نتيجة رائعة، استخرج النبي صلى الله عليه وسلم بها قدراتهم وميولهم ووجههم تلقاء هذه القدرات، فاستخرج منهم أفضل الخلال، أفضل توظيف للصحابة ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لقى الخبرة في حذيفة فجعل لأحاديث الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم وجد الإيمان الأمانة فأبا عبيدة فكان أمين الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم وجد التفوق في الجهاد والقتال لخالد بن الوليد فجعله سيف الله. النبي صلى الله عليه وسلم تحسس الأسلوب الرائع الدعوي لمصعب بن عمير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة. وانظري كيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم القدرات واستخرجها من الصحابة واستشفها منهم واستغلها لديهم، فصارت الطاقات اللي انت شايفاها. لكن احنا ربنا عافينا بنعمل طاقة، بنعمل يعني تدمير للقدرات الموجودة إلا من رحم ربي من المربين، عن طريق عدم توجيه هذه القدرات، عدم استخراج فوائد الشخص وطرحها بين يديه، مش عشان يختار، وده اللي هقوله بعد شوية، لا عشان يعرف ميزته ايه ويستثمرها. لقد رزق الله عز وجل كل واحد فينا ميزة. المشكلة الشخص اللي بيقلد او اللي بيوظف نفسه في الحتة اللي ما عندوش طاقة فيها، ماشي معه فعايز يبقى مع الناس مع ان انت طاقتك مش في الاتجاه ده، ميولك مش في الاتجاه ده، الباب اللي ربنا فتحه لك مش ده، انت قاعد تخبط على باب مقفول لديك وعندك ابواب اخرى تقدر تخدم منها الدين وتقف على ثغرات روعه. ليه؟ عدم تعرف على قدرات النفس ولا ميولها. وده المربي الصالح هو اللي يعين النفس على يعين الشخص على التعرف عليها، بل ويستغلها ويوجهها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاه والسلام كان نعم المربي للصحابه، قعد كده يقول لهم إيجابياتهم، يقول لهم محاسنهم، نستغلها إزاي، نوجهها إزاي، فتزداد هذه القدرات، تثبت ثم تزداد. في حين أنك حذاري أنك تعودي ربنا يعافينا تشوفي لا حول ولا قوة إلا بالله سلبيات الناس، مشكلتها إيه، وتعلقي على ده وتعلقي على ده، ولما لا حول ولا قوة إلا بالله تقتلي فيهم القدرات العاليه. بعدها واحده سبحان الله لسه قرأ دلوقتي، واحده بتقول الست اللي قدامنا دي ما بتغسلش كويس، والله واحده بعتها لي شوف الغسيل مليان بقع، المفروض الغسيل ده يتشال ويتغسل تاني. فقام قال لها قومي لمعي الازاز، الازاز ده بقاله شهر ما تلمعش. الوساخه كانت في، معذره، القذاره كانت في الازاز وهي بتبص عليه، يعني عندها هي لو لمعت ازازها هتلاقي غسيل جارتها زي الفل. مشكله فيها اهو، في ناس كده بتدمر اللي قدامها بنظراتها القاصره، بتصنيفها للناس بناء عليها، على قدراتها هي او على فهمها هي لطبيعه الحياه. وبالتالي الاسف اللي بيقعد قدامها ممكن يصدق تصنيفه، تصنيفها له، فيتدمر نفسيا. واحنا الناس امانات، التعامل مع الناس امانه، موديه المدرس موديه له ابني علشان تستغل الخير اللي فيه، مش تفضل تقول له انت فاشل، انت ما انتش نافع، انت في اللغه ضايع. وانت مين قالك انه في اللغه ضايع؟ ممكن في الرياضه قوي، يخش هندسه، يخش في الاتجاه ده، مش لازم تبقى ميوله زي ميولك، مش لازم الناس تبقى كلها زي بعضها. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، ناس مرتفعه في المجال الفلاني وناس اخطر في المكان الفلاني، وسبحان الله ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. الحاجه اللي انت فخرها ده سبحان الله اللي تحتك انت مستهينه بيها، لولا هي ما كان اللي تحتك تحتك يعرف يقتنع فيها. نرجع تاني بس عشان نتكلم على الحلم والأناة، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنتك ده استخراج إيجابيات الناس، الحاجات الحلوة اللي فيها. تعودي مع أختك فلان تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا أتلمس فيك صوت طيب في القرآن، عليك بضبط التجويد وحلقات القرآن، انفري كده في القرآن يشرح الله عز وجل صدرها، وتكمل بقى الصوت الحسن الأداء الطيب مع ضبط الأحكام، تطلع حمد بأمين تنفر في القراءات، تبقى أنت طلعت منها كده واحدة ما شاء أكتر بلا إيجابية. التانية صوتها يعلم بربنا ما عندهاش المزمار، عطاء اللهم أعطينا وزريتنا المسلمين، ما عندهاش العطاء ده مزمار من مزامير أول داود يا ستي، بس ما شاء أكتر بالله عندها قريحة، ما شاء أكتر بالله عندها ذهن، ما شاء أكتر بالله متقد. تقول لها كده ربنا يبارك فيك في حاجات كتيرة جدا تلمستها فيك، احسبك على خير، دول اخواتي فعلا، احسبك على خير ليكي كده حس فقهي ما شاء الله. في ناس كتيره جدا درست اصول الفقه لكن درسته وما تعرفش تستخرج الاحكام، ما تعرفش تجمع بين المتضادات، ما تنفعش توظف اصول الفقه اللي درساه، زي معي اللي درس حروف الكلمات الانجليزي ما عرفش طلع باراجراف. انت ما شاء الله واخده الاصول وبتعرفي تنتجي منها، ماذا لو اتجهتي للفقه؟ ربنا يبارك فيكي. بس ان شاء الله انا اتنبأ لك انك تبقي ما شاء الله يعني سبحان الله استاذه في الفقه، تجدي لك قوه دفعه الحمد لله، تتعلم على سبيل النجاه، ثم في المرحله الثانيه تتعلم على سبيل انجاء غيرها، لغايه ما تبقى حاجه في دين الله عز وجل وانت السبب لها سبحان الله. عندك حس كذا، عندك حس كذا، الحمد لله بامين. انا اعرف ناس ما لهمش في العلم، معلش يعني، ولا حتى في الصوت الحسن، لكن في صنائع المعروف عندها طاقة عملية أكتر من الطاقة العلمية فعلا. الحمد لله ربنا رزقنا بهم، ربنا يبارك فيهم، كانوا معنا في الاعتكاف، كانت هي خلاص مسؤولة، الصبح تصحى كل الناس قاعدة في قاعدة الشؤون، هي ما عندهاش طاقة على كده حقيقية. فحمد الله بامين تجمع أسماء الأخوات، تسيب المعتكفات في الاعتكاف وتخرج الأخوات الباقيات، تيجي قبل الإفطار ربنا يبارك فيها تجمع الوجبات وتوزعها وتحطها في مكانها، ما شاء الله المسؤولة عن البطايق، بتخدم الدين بقدرتها العملية. تلاقي ناس ما شاء الله كتاب بالله، ناس قاعدة هو على الكتاب وتخريج الأحاديث، لكن ناس، في ناس تانية سبحان الله عندها كده منافع الناس، تروح تشتري دي كذا وتشتري دي كذا وتقضي حوائج المسلمين سبحان الله. خير الناس أنفعهم للناس، زي ما خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير الناس أنفعهم للناس. فكوني سبحان الله حريصة كل الحرص على أنك تتعاملي الناس على أنهم متعددين القدرات، تتكلمي مع فلانة سبحان الله لاستخراج قدراتها وتوجيهها لو أنت مربية، ولو كنت أنت متربية اوعي حتى يهدمك ولا يهدك بناء على أنه بيستخرج سلبياتك ولا معايبك. الحمد لله فيك ميزات كتيرة قوي قوي استغليها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا أود أن أنا يعني أخش بقى في العلم والأناة، لكن أقول لك في بس حاجة واحدة عشان ما نبقاش بنتكلم من غير ما نمسك العصاية من النص. في ناس للأسف لما توريها محاسنها تتبطر او يجي لها ربنا عارفينها اعجاب بنفسها. فزي الارنب كده اللي عارف عن نفسه ان هو يا مهنا صاروخ بيطير، غلبته السلحفه، السلحفه غلبته بالمصابره، لان هو بالثقه الزايده في نفسه بعلمه عن نفسه اورثه غرور وبطر، فحرم سبحان الله اعطيت الله عز وجل له. في ناس كده يعني امتى اقول احسبك على خير؟ لما يبقى كلامي هيبقى تأثيره دافع له، لكن كلامي هيبقى يصيبه بالغرور يجعل نفسه تنتصر عليه فيتبطر لا حول ولا قوة إلا بالله على خلق الله، ويدعوه ذلك إلى التوقف عن العمل مش كالاندفاع للعمل. فيبقى فلانة كده تقولك على بالك ما توصفهاش كتير، أصل هي من النوع اللي بيحس بنفسها. بس وقف، تقومي تعملي إيه بقى معاها؟ تقومي تتخذي معاها الأسلوب الثاني، تربيتها وتهذيبتها عن طريق التأنيب، عن طريق القطارة في تقطريها كده في الوصفة. يعني مثلا اي واحدة تقولك ايه ما شاء الله مجهود جيد جيد، اصل انت لو قلت لها جيد جدا هتقولك خلصنا كده. فكل يعني لكل مقام مقال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا والدين حمال أوجه. فالقاعدة اللي قلتها في انك تستخرجي ايجابيات الناس، وان ده بيبقى الحمد لله من صورة دفعة قوية لهم حلوة، بس الا في شخصيات بعينها يصيبها ذلك بحول قتال بالله بالغرور او برؤية نفسها فيبقى وبال عليها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم اشج له مؤدب وحيي وجميل، ومن نوع اللي بيجي لما يمدحه يزيد. وساعتها قال له بقى، قال له إن فيك خصلتين، ده انت فيك مستين، ده انت فيك طبعين، ده انت فيك خلقين، فيك حاجتين حلوين قوي قوي، عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهما بوصف بليغ يجعل الجميع يحرص عليهما، ويجعل اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، ويجعل أشج عبد القيس يحفظهما ويزيد فيهما. وهو ولا شك طلب الجميع لمحبة الله، مسارعة الجميع لما يحب الله عز وجل. فقال إن فيك خصلتين يحبهما الله، اللهم لا تحرمنا ما تحب، اللهم اجعلنا من أحبابك، واجعلنا على ما تحب، حببنا إليك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. في خلق، في عمل، في حاجة فيك حلوة كده ربنا بيحبها. وإحنا اتفقنا مع بعض إذا عدتي على القرآن أو السنة ولقيتي رسولك صلى الله عليه وسلم ومن قبل الرب العلي بيقول لك يحب الله، اجري واتصفي، اللهم اجعلنا من أحبابك بهذه الصفة التي يحبها الله. وجدت الله عز وجل يسخط، يمقت مقتى، بئس الشيء، يمقت الله مقتا وفاحشة وساء سبيلا، يسخط الله، الفاظ الشديدة دي اللي عكس يحب، اوعي تبقى فيك. فلما نلاقي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يحبهم الله، يبقى والله والله اللهم ارزقنا ما تستهلي الدنيا ولا نفسك اللي عايزة تنتصر على عدوك، ولا كلمة صعبة اللي قالها لي لازم أردها له عشرة، ولا أي اعتبارات عندك شخصيتي لازم أعرفه، لازم أقيم الحروف على النقاط على الحروف، لا هيركبني، كل اللي يقولوه يروح في كفة، وتلاقي رب العزة تبارك وتعالى يحبك في كفة تانية. أنا عايزة أقول إن الشخص اللي هيصبر ده وهيبقى عنده حلم، عنده ثمرات كتيرة قوي هنتعرض إليها إن شاء الله بإذن الله، يعني يلقى الجنة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بس حب الله أعظم من جنته، أسألك من واسع فضل. من كظم غيظا وهو قادر عليه خيره الله من أي حلل الإيمان شاء أن يلبس، حلل الإيمان يا جمالها، بس حب الله. وما ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، من وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، هو عزة هيجيل ده حاجات كتيرة قوي. اللهم ارزقنا لو إن كان الإنسان حليم، خلي بالك بقى ربنا روق بالنا، اللهم اشفي مرضنا وكل مسلم، السكر والضغط والنفسية وكل حاجة، عشان إيه؟ عشان طاقتك الضعيفة على الصبر على الاحتكاك بالناس وقلة الحلم والنرفزة والغضب وبشيط والله والقطن على مناخيري تولع والقصص دي، يعني إنسان صاحبها خسران، كل خسارة تكون فادحة عندما تكون الخسارة الحقيقية أنه لا يحبه الله، كل ثمرة ومحصلة له تكون أقل عندما يكون المهر الحقيقي لها ومرادك لها يحبه الله. فكتير لما تيجي تحط في موقف وتقول لك إيه يعني معلش اصبري اصبري وربنا هيعزك، هتلاقي موقف تاني كده ويعزك، تقوم انت ايه الثمن، لا انا عايزه حالا اهو، لا انا هجيب بقى انا حق بنفسي، اللي يهون عليكي ده يحبهم الله، يحبهم الله بيحب صاحبهم. يبقى تبقي من احباب الله، ماذا لو ان الله احبك لان خلقك هو الخلق الذي يحب. خلصت بقى، مش هقولك بس عز ولا اقولك جنه ولا هقولك كل اللي نفسك فيه، ما جنة ده الفردوس الأعلى، يلا ده حبيبة ربنا، جاء رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ده حبيبة ربنا، عز في الدنيا فوق الناس كلها ده حبيبة ربنا، يرد على يرد لك المظالمك ونسقك من حيث ولا تحتسب. أقول لك إيه تمن يحبهم الله. فأنا أفضل من بين الأحاديث الجميلة سبحان الله اللي تحببك في الحلم، الحديث اللي ما بيننا ده أعظمهم على الإطلاق، لأن سبحان الله إن الله رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أحلى حاجة كلمة يحب، سبحان الله، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعني أنا عايزة أعظم عطاء الحب، وعلى ذلك فقيسي فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله كفيلتين لحرص كل واحد منا على أن يحصلهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم الحلم والأناة. الحلم ما أحلم الله عنا، الحلم صفة سبحان الله، ربنا حليم، ما أصبر على أذى، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله جل جلال الله، حلم على عباده. إزاي حلم على خالد حتى أسلم، ولما تدخل النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء على من ظلمه في أحد قال ليس لك من الأمر شيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وكان هناك من يسر بإسلامه وظل أبا سفيان على كفره حتى أتى فتح مكة، حلم من الله عز وجل ألا ينزل به هذا السخط حتى يصل إلى هذا العام العوام المتأخرة من الرسالة. لما الصحابة الكرام يجروا في مكة يحاربوا يقول وهو الذي كف أيديكم عنهم، أيديكم عنهم إحنا ما نلمسهمش، أصل فيه كده ولولا نساء مؤمنون ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تطؤوهم أن تصيبكم منهم معرة بغير علم. أصل في ناس مؤمنين متخفيين مش عارفين يظهروا إسلامهم. سبحان الله، حلم الله عز وجل. أقف كده جل جلال الله، أقف كده شوف ناس بتعصي ربنا وتشترئ وبعدين يهديها، بتحاربه جل جلال الله بالمعاصي وتصد عن سبيله وما أنزلش الهلك عليها، يمهل جل جلال الله ولكنه لا يهمل. لو شفت واحدة كده وحكت لها بالله فرح والله يا جماعة لابسة، أنا قلت يا من تحليم يا رب، والآخر ممكن تسبقي. حلم الله، حلم الله عز وجل صفة سبحان الله تجعلك تتجملين بالحلم، لأن صفة من صفات الله سمح لعباده أن يتخلقوا بها. ما أقدرش على المتكبر ولا المنان، ما ينفعش، لكن ينفع يكون حليم وابقى حليمة. صفة أقام عليها رسوله وسائر رسله، سائر الرسل يتعرضوا لكده، يا لحلم نوح وهو يصبر في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عام، يا لحلم يوسف على إخوته ده حياته كلها ضاعت، دعش بعيد عن أهله وبلده وكل حتة، وجايين في الآخر يقولوا أن يسرق فقصر أخ له من قبل، إزاي جاب لا تثريب عليكم اليوم. حلم سيدنا موسى على قومه، لسه بتقول على عاشوراء شافوا بعينيهم كل فرق قد طود العظيم، عدوا لسه ما خلصوش المعجزة قدام عينيهم، قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. انتوا ما شفتوش المعجزة اللي قدامكم، عايزين تشركوا بعجل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، باطل ما كانوا يعملون. يا لحلم الأنبياء، يا لحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أزوه 13 سنة بأبي هو وأمي، 3 سرية و10 جهرية، ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم كل صنوف العذاب، سل الجزور على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، الشوك في طريقه أم جميل تضعه، السباب بالجنون والكهانة والشعر عليه الصلاة والسلام، تطليق بنتيه من أبو لهب، كتير شاف النبي صلى الله عليه وسلم كتير، قالها للسيدة عائشة لقد حطمني الناس، حطموني من كتر ما عملوا فيه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يغرو به الصبيان والمجانين، ليخزف النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى تدمى عقبه في عودته من سقيف. شاف كتير صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في من مكة، ويقول لهم في الآخر اذهبوا فأنتم الطلقاء، هي كده بس، ده مش خرجوا منها وهو عليه الصلاة والسلام يريدون أن يفرقوا دمه بين القبائل. ده تخيلي كده بقى، لما يشهد درقهم المؤمنين خلاص أمكنك الله منهم، افعل بقى اللي انت عايزه، ما تظنون أني فاعل بكم، تبقى هي دي النهاية. هو كده دأب الأنبياء، زي ما هذا قال لا تسريب عليكم اليوم، قال هذاك صلى الله عليه وسلم وعلى أنبيائنا جميعا لا تسريب عليكم اليوم. ده مش لما حتى ارتاح من وشهم عليه الصلاة والسلام، لا، ده في أحد، لقد لقيت من قومك ما لقيت، قال موقف سقيف، وكانت السيدة عائشة تشير إلى موقف أحد. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام دخلت حلقة المغفر في وجهه، في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة. ومع ذلك عفى النبي صلى الله عليه وسلم، حلم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لن أتعجل نماذج الحلم، ولكن صفة لله عز وجل وصفة لرسله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يتخلق بالخلق الحسن فعليه بما جعله الله عز وجل لنفسه واختاره لأنبيائه وأصفيائه من أخلاق الحلم. اللهم زيننا بالحلم، اللهم زيننا بالحلم واهدنا له ويسره علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليس كذلك فقط، بل هم عباد الرحمن الذين وصفهم جل جلاله بهذه الصفة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول ابن كثير إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوه عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما. عباد الرحمن كده إذا خاطبهم الجاهلون حلموا عليهم بل قالوا سلاما، لا يزيدهم جهالة الجاهل إلا حلم. ولذلك الحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب، خلاص الغضب هيفرقع، الشخص هيفرقع وموقف يستاهل، لكن يضبط نفسه عند وقوعه في الغضب، عند استثارة الآخرين لذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حرم هذا الخلق بعض خلق الله من لم يرد الله بهم خيرا. حين يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ألا أخبركم بمن حرم عليه النار؟ والمفهوم بالعكس، تحرم على كل قريب هين لين سهل، وتحرم من الجنة كله دي من عندي، يعني كل بعيد عن الناس، عتل، جواز، جاهل، مستكبر، نرفوز، قضبان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن حرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. اللهم اجعلنا هينين لينين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الناس فاهمة اللي يجيب حقه، اللي نرفزة بنرفزة، اللي كلمة بكلمة أو كلمة بعشرة، لا، القوي فعلا اللي يقولوا له كوم ولا يرد بكلمة. كان الحسن يقول: اطلب العلم وزينه بالوقار والحلم. وكان معاوية يقول: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. اللهم إنا نسألك الله. أنس بن مالك يقول في تفسيره تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول: هو ذاك الرجل يشتمه أخوه فيقول: إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لي. لما سئل معاوية: بما ست قومك؟ أنت بقيت سيد بتاعهم كده، ستهم إزاي؟ قال: كنت أحلم على جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم. سعي في الحوائج تمكين، يمكنك في قلوب من سعيت له. حد أضلك حاجة كده، سبحان الله، يبقى محبته في القلب. وأعطي سائلهم، خاصة إذا كان ذوي حاجة حقيقية. أنا بقول الأولى والتانية علشان لا تختلف في القوة. الثالثة: الحلم على جاهلهم. الحلم على جاهلهم يحقق العبد به السؤدد، يسود الخلق جميعا. وصل يا واحدة كده الحولة وبتايلة بالله، تقول لك لو كلمت كلمة هديك عشرة، هعبيلك عبي. ما انت بتعبي من اللي في جيبك، من اللي في عندك، كله بياخذ من مما يحويه من جعبته. لو قلت عشرة ما قلت واحدة. ولذلك أبو الدرداء رضي الله عنه، واحد كده سمعه كلام ما يصحش، فقال: يا هذا، انت اللي بتسبنا وبتشتمنا، يا هذا لا تغتر بسبنا ودع للصلح موضعا. سيب حاجة كده يعني بيني وبينك، نعرف لما نيجي نقول يا صلح نتصالح، ما بقاش كده إذا خصم فجر عليها وطيها. فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فينا. أهو الرحمة ده، هي والشفقة بينبعان من علم المؤمن بأن الذي يؤذ الجاهل ويسلطه بالسب والشب، والسب هو الشيطان. يعني أنا بقى يعني هعاني الشيطان عليك؟ لا والله، طب أنا هسامحه واغفر. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. بعد ما استعجت من الشيطان الرجيم والشيطان كبر له الكلمة اللي قلتيها ولا الحركة اللي عملتيها، وأحد ينفث ينفث ينفث ويوسوس: اعمل هتحقك، اعمل لها تنرفزك، أصطر لها، ارمي في وشها. دي غلبانة، دي مش هي الطيبة اللي بتتعاملي معاها، ده الشيطان العدو المبين اللي دفعها وراك. الحمد لله اللي ألزمك الاستعاذة وكبت شيطانك وتبص لأختك في الله كده غلبانة. أنا ببص لهم والله غلبانة، طلعت كلمة مش هتعرف تدخلها التاني أبدا. لو مين في الأرض استشهد عليها يقولك هي قالت كده إن لنجون طبعا غلطانة. الحمد لله أن ألزمك شفتيك فأطبقتا وأسنانك فأطبقتا دون لسانك، ما طلعتش خالص ولا كلمة. الحمد لله دي من رحمة ربنا بيكي. الغلبان اللي أطلق اللسان وأطلق له العنان واشتغلت وهتفتكر أن دي قوة فيها، لا ده ضعف. اللي تنرفزت راح تمديها بالألم، راح ترمي الحاجة، راح تكسر الحاجة. الحمد لله أني ألزم أعضائك السكن والسكينة، حرموا حين رزقتي. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اللي يخليك تقدري تحلمي، تخيل ده ان الغلبانة اللي قدامك مش هي، ده شيطانها اللي ركبها وهي اول واحدة هتندم. كذلك يعينك على انك تبقي حليمة هادية راضية، انك تشوفي كده الاجور العظيمة اللي قلت منها شوية واحنا بنطلب حب الله اعلى حاجة، التي جعلها الله عز وجل للحليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذها. والله ليه لسان زي لسانك وإيد أمر من إيدك، لكن من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل، من أي لأداء الثانية، من أي الحور العين شاء. ترد عليهم ازاي؟ سبيهم يعاتبني السفيه بكل قبح رجاء ان اكون له مجيب. قاعده تنبش فيكي عشان تردي. يعاتبني السفيه بكل قبح رجاء ان اكون له مجيبا، يزيد سفاهه وازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا. شفت البخور كل لما اتحرق يطلع طيب، كذلك المؤمن كل لما يقولوا له حاجة وربنا يهديك يقولوا له حاجة وأفوض أمري إلى الله، لا ذكر الله، لا دعاء لنفسه، لا دعاء ليهم، ما طلعش حاجة وحشة. سبحان الله، كل مرة بيستوجب ويستحق ما كتبه الله عز وجل للكاظمين الغيظ. كذلك مما يعينك على الأمر الحلم أن أنت مش زيهم، أنت تترفعين عن صنيعهم. يعني احيانا كده الحمد لله ما انت نرفزه شويه، او انا بتكلم عن نفسي، ف تبص تلاقي اخرتك الحمد لله من ايه ده، حرام عليكم ارحمونا بقى ان الله لا يرجعون. الحمد لله ربنا يلزمنا الادب. إيه ده جبتي اخرك حضرتك. التانية لما تتنرفز عليكي واحده اجهل ونرفوزه، انت تحسي ان انت في دنيا غير الدنيا. هم ايه الناس دي، السوقه دي ممكن تتلفظ بلفظ انت اصلا ما تقدريش تسمعيه ودنك تأباه. فشرف النفس وعلو المكانة يقتضي انك لا يمكن تنزلي لمستواها، لا يمكن لهذه الجاهلة ان تبادريها الجاهل. اتنرفزوا بس هما لما بتنرفزوا بيقولوا دول بيسبوا، دول بيشتموا، دول ممكن كمان اعوذ بالله تبص تلاقي طلعوا الحلل يشكلوا البعض، شرشحوا البعض زي ما بتقول فرشت لها الملايه. ما تنفعيش انت في الحاجات دي. من الاسباب التي تدعالك تترفعي عن هذا الامر شرف نفسك وعلوك عن هذه الشرور وعدم استطاعتك، مش عشان انت مش قادره تنفذي تقولي زيها انا مش ممكن اقول زيها، علشان عيب قوي مش ممكن، مش يعني مش لساني ما يقدرش ينطق الحروف، لا كرامتي ديني التزامي ما ينفعش كده. حد لما يتنرفز بيطلع سلاح ابيض من قدامه، تخيلي كده. ما هو في ناس بتطلع سواطير وقتلت جوزها وقتل مراته وعمل في السواق وعمل في الخادمة ليه؟ علشان بيته كده، علشان هو شكله كده، علشان هو لما يتغاظ يطلع كده. أنا من موانع هذا الشيء عندك أنك لا يمكن عفة لسانك وتحكمك في جوارحك وشرف نفسك يقتضي الترفع عن هذه الأشياء. سبحان الله. كذلك وهو رأس الأمر أنك بفضل الله عز وجل عايز ربنا يحب، عايز الأجور دي. تخيلي كده لما الموقف ده لو كلمت إيه ده؟ هبقى بدافع عن نفسي. أنا عايزة إن الله يدافع عن الذين أمنوا. أنا عايزة يا ربنا عز وجل يتولى أمري. أنا عايزة ربنا عز وجل يعني يحكم في شأني. يعني مش عايزة أنا خالص خالص، ولا القوي اللي جاي دافع عني ده. فيترقى إلى منازل عالية. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. بيتقال عليه ولكن هو ما بيطلعش خير او ساكت ليه؟ عشان عنده ايمان بالله واليوم الاخر، عارف ان قضيته ده اهي لو انتهت هنا انه ما عرفش يرد عن نفسه في الدنيا ان شاء الله قبل الاخره هيعوضه، وفي الاخره سبحان الله هيكون العوض الاعظم اجر عند الله. الذين اذا ظلموا صبروا. ولذلك احتمال اذى السفيه خير من التحلي بصورته، والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلتي. أو والله لكن أنا يعني جربتها في يعني إيه واحد تقولي لو سمحت ده كرسي بتاعي، تقولها لا ده بتاعي هو يعني تقولي بقول لك يا كذا كذا بتاعي، تقول بص كده تنحي تومي متجاهلها تماما مش عشان بتاعها والله، بس أنا مش هقدر. أنا قدرت أقول لك تقولي ده بتاعي، أقول لك لا ده بتاعي، لا والله ده بتاعي حضرتك، ده تشابه. آه بس الشرشحة اللي وراها دي مش هقدر أبادلك فيها. احتمال السفيه خير من التحلي بصورته، والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته. تكرر سبحان الله الكرسي ده كنا في المطار وأمي اللي مش فيها جايبة كرسي من بتاع السعودية اللي بتفتح كده لونه أخضر، أمي بتحب اللون أخضر عشان نفسها وسنة، لقينا واحدة زقتها زقة لولا الله عز وجل كانت هتقع مننا على الأرض تتفشش. سندها اخويا في ايه كرسيين انتوا حراميه كمان امال مش عارفه ايه، شتايم ورا بعضها. وست كبيره يعني انت عندك قوه اهي تزوق امي، طب ما انت بتقعدي على الكرسي ليه ما تقفي بقى. امي ربنا يبارك لها ده بتاعي والله يا حاج، ده انا كاتبه عليه اهو نون نفيسه، ده انا كاتبه عليه نون اهي. اه بقى وانتوا لما بتاخدوا على الحاجه تكتبوا عليها كمان لسه بك. بالله ما تقدريش ما تقدريش تقرب ربنا عافينا وعافيك، ما تقدريش تبقي زي فلانة انك اعلى من الناس بانك محقة. بس بيجيبوا منين السجدات؟ الله اكبر الشتايم والحركات والايدين الطويلة مش بتاعتك، لا انت على شاكلته وان تستطيع ان تتحلي بهذه الصورة. ولذلك احنا في النقاش بيقول من عاداني لا أخذ منه إلا خصالا ثلاث، إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه. الشخص اللي هيعاديني ده هو حاجة من ثلاثة، لا أعلى مني ست كبيرة أو ذو مكانة أو غيره أنزله الناس منازلهم هبلع الموضوع برضه، عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه. مشكلة كده الولد من البواب عمل مشكلة وابوه جه اتحشر، بصيت للولد انا عاوده كمان الولد الطفل يتدلع عليكي ولا يقول كلام، خلاص انتهت يلا هتشرجني كده هات لك حاجه حلوه طنشت الموضوع ده تماما، تترفعي تقلي انت كمان. رفعت قدري عنه وان كان نظيري، صديقتي بقى وانا زي لا كده ولا كده انتصر بقى، لا تفضلت عليها بالعفو، تفضلت عليها وهو ده الفضل مش ان انا اجيب حقي، تفضلت عليها بالصبر على جهالتها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلق يا جماعة عظيم، محتاج طاقة، محتاج طاقة عالية قوي. يا رب ادهلنا واكتب لنا العفو والعافية من المظالم، من المشحنات، بس ما أحوج جميع القطاعات لها. يا ليتنا نتعلمها، نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس بتبقى فاكرة إن الحلم على الدنيا بس، حتى الحلم في الدين يا جماعة، الحلم ده محتاجينه أهل الدين أحوج ما يكونوا إليه، فيجعلوا الغضب ده غضب لله. ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم كان نوع عليه السلام لو عرق بين حاجبيه ينتفخ إذا غضب، بس الغضب مش ده. إذا انتهكت حرمات الله مش دي صورة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعراض، حدث أبو هريرة، فقام الناس، إذا بيعمل الحمام في الكل، كل الناس قاموا أمهتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو زنوب من الماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يقول لك لا لا لا، فين الغير على دين الله؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم تجمل بالحلم ليصل إلى المدعو بالطريقة الطيبة. فلان ده يلحق تلا بالله، أي من رأى منكم مكانه فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هو من لم يستطع فبيده يديها بالألم على وشها؟ لا، ممكن تغيير باليد عن طريق توفير بديل، عن طريق شراء مغريات. بنتي ما تبسكيش حبيبتي، إن شاء الله بالليل هتبقى عندك أشيك عباية، غيرتيه باليد، بس عن طريق باليد فعلا. طب نشيل ده بقى كده، معلش، مش بس باليد الضرب ولا باللسان ان انا اشتم واعمل وامنع، لا، اللسان بالنصح بالتوضيح. فاللهم ارزقنا، نحتاج، يحتاجون كذلك حلم في دين الله وهم يفهمون التغيير خطا. غزالي بيقول لو، سبحان الله، لو احتاج أخوك إلى مالك لأقرضته، فقير سلفه أو أعطيله، فكيف إذا احتاج إلى دينك؟ فلانة ده محتاجة لديني جدا جدا، جهلة علميها ما بتفهمش، هتلاقي لا حولك إلا بالله. أما تروحي مهزلة لما تروحي مسجد مش عارفك ولا محترمك، من اللي لبسكم نقاب؟ يعني انت عايزة لا، يعني عشان ترتاح، اللهم ثبتنا يا رب العالمين. في ايه يا ست؟ تقول واحدة من القرى تقول لها لا عيب خلصينا، عشان عملت ايه؟ عشان دخلت الحمام بشبشب غير المحطوط، حطت كيس غير اللي، حاجة غريبة. يعني حتى يا ستي اخطأت في اي خطأ، ليه؟ انت كذلك لابد من الحلم في تبليغ دين الله عز وجل، في تغييرك لهذا المنكر ودرجاته. فالحلم بس مش في الدين، في الدنيا، الحلم في الدين. ناس كتيرة جدا اصحاب حق ويدلون الناس على الحق، أضاعوا الحق الذي هم عليه بعدم الحلم. ولد ملتزم جدا، ربنا شرح صدره، ربنا شرح صدورهم، لما دخل الكلية وتعرف على الملتزمين، كل يوم خميس يجي لهم وأخواته بحرام حرام حرام. فالست بتقول له يلا يا ابني روح شوف أخوك جاب لنا إيه حرام النهاردة. فالولد صلى، فرش السجادة زي ما بفرشها في المدينة الجامعية، راح له لهم هم يدلوا ايه، لا غير القبلة. هو سبحان الله، يعني هو كل مرة يجي لهم بس بما علمه الله عز وجل. احنا كده، احنا عند البعض ربنا عافينا غيرنا القبلة. طبعا اللي بقيت النكتة ان هو كان بس بيصلي سرح، فصلى طبعا مدينة جامعية في نفس الاتجاه الى اليمين قليلة. لا حول ولا قوة الا بالله. ناس عندها ثوابت من المنكرات، يعني هتحولي كده، هما الصحابة عشان يتحول في نفس الفرض القبلة، هتحوليها من الوجهة دي الوجهة دي بهذه القوة وهذه الغلظة؟ تحتاجي حلم ولين والتدرج حتى توفقي وتسددي. اسمعي، ناس كتير كده تقولك والله ما لابس الحجاب عشانك، انت هتقرفيني كل شوية صلي صلي، طب والله ما انا ركعاها. أسأنا عندما عرضنا دين الله عز وجل فلم نتجمل بالحلم في عرضه، بالسداد في عرضه، ولا بالحلم في الانتظار لهذا الذي يريد التعلم، الذي يحتاج سياسة ومددية وتدرج. الله عز وجل لما فرض الفروض جعل للطفل 15 سنة قبل البلوغ علشان يبقى متدرج فيها. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم عونا على الحلم الدعوي، ورزقنا الحلم في الدين والحلم في الدنيا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللي تدعي نفسها بالحلم بالذات تدعي معاها اللهم ارزقنا الحلم، اللهم جملنا بالحلم، وزينا بالتقوى، وعلمنا العلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.